الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في هذا الأمر الجديد. نريد أن نستوضح المقصود من كلمة الحال. لأنه في العنوان هكذا طرحنا العنوان، أخذنا في العنوان كلمة الحال هكذا قلنا. هل المشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال أو للأعام؟ هذه كلمة في الحال، كلمة الحال أخذناها في العنوان. ماذا يقصد من كلمة الحال؟ فإن في كلمة الحال احتمالين. مرة يقصد من الحال زمان الحال، زمان الحال، ابن زمان حال، وابن زمان ماذا؟ ماضي، وابن زمان مستقبل. فماذا يصير المعنى بناء على هذا؟ بناء على هذا، بناء على هذا، هكذا يسمى. يصير هكذا المشتق مثل كلمة ضارة موضوعة لتلك الذات المتلبسة بالضرب. لكن متى متلبسة بالضرب؟ الآن في الزمان الحال. زمان الحال ماذا؟ زمان النطق. زمان الحال هو زمان النطق الذي أنطق الآن قاعد أتكلم به. فإذا قلت زيد ضارب، فكلمة ضارب عليكم السلام. فإذا قلت زيد ضارب، كلمة ضارب لمن موضوعة؟ لزيد فيما إذا كان متلبسا بالضرب الآن حينما أتكلم عنه، حينما أنطق عنه. الآن تاعز بالساعة 25 أو 10، يعني لابد الآن دارت في هذه الساعة وهذا الآن في آن المسجد. فإذا طلب في زمان النبط لم يكن ضاربا، وإنما كان ضارب متى؟ في زمان قبل زمان النبط. إذن كلمة المشتق ليست موضوع عليها. هذا الاحتمال الأول في كلمة الحال، أن يقصد من كلمة الحال نحن زمان الحال الذي هو زمان النطق. الاحتمال الثاني في كلمة الحال أن يراد من الحال حال النسبة والجر. يعني ماذا حال النسبة والجر؟ يعني المجهول لابد أن يكون متلبس بالضرب، لا زمان نطقي وتكلمي، وإنما لابد أن يكون متلبس بالضرب عند نسبة الضرب له. فلعلني الآن أتكلم ولكن نسبة الضرب له متى؟ ليست الآن، وإنما نسبة الضرب له في غير زمانية. كما هكذا يقول كان زيد، كان قد تفهم كان شنو كان فعل ماضي، كان فعل زيد ضاربا. اذا تذهب ايضا حذيرا قبل قشر دقائق قبل قشر مثلا لما قبل قشر دقائق تلبس الرجال الان تعد عشر عشر وتعد عشر مثلا تلبس الرجال. فهنا حين النطقي حين التكلمي زيد لم يتلبس بالضرب. التلبس بالضرب متى؟ قبل عشر دقائق. ولكن انا اطلقت عليه كلمه ضارب باي لحاظ؟ بلحاظ ذلك الزمان الذي حصل فيه التلبس نسبت له القيام بلحاظ ذلك الزمان لا بلحاظ هذا الزمان. وحينئذ نطرح السؤال من الاول بعد ان عرفنا ان كلمه الحال يحتمل فيها ان يكون المقصود من الحال يعني زمان النص ويحتمل ان المقصود منها حال النسبه والجرم. اي الاحتمالين نقول هو المقصود؟ هل المقصود الاحتمال الاول او المقصود ماذا؟ هو الاحتمال الثاني. يقول قد تصرف الصحيح هو الاحتمال الثاني. لماذا؟ لأجل يستدل ببعض الوجود وببعض المقيدات. يقول لأجل أنه لو قلت كان زيدا ضاربا قبل عشر دقائق كان زيدا هذا الاستعمال بنظرك حقيقي ام مجازي؟ كل انسان يقول هذا استعمال حقيقي. نظره صحيحه كان استعمال حقيقي. فلو كان المشتق موضوع للذات المتلبسه بالمبدا في الحال وفسرنا الحال في زمان النص هذا الاستعمال لازمه ان ماذا يصير؟ مجازي. لانه يقول في حال النص ليس بمتلبس بالضبط. فيلزم ان يكون هذا الاستعمال ماذا؟ مجازي. مع انه لا اشكال في ان هذا الاستعمال حقيقة عند الكل بلا كلام بلا تأمل. وهكذا لو قلت سيكون زيد ضاربا غدا سيكون هذا الاستعمال حقيقة عند الكل. لو كان المراد من الحال هو زمان الحال يلزم ان يكون هذا الاستعمال مجازي لانه في زمان النطق زيد ليس بمتلبس بالضبط. لانه هذا الاستعمال حقيقي هذا ماذا يدل؟ على ان المهم ان يكون التلبس حاصلا. متى يكون التلبس حاصلا؟ المهم ان يكون حاصل زمان الحال زمان التكلم زمان النص. بل المهم ان يكون حاصلا في اي زمان عند النسك عند الجرم حين الحمل حين حمل القيام عليه. حين اقول كان زيد قائما نسبة القيام له متى؟ في الزمان الماضي. في الزمان الماضي لا بد ان يكون متلبس. حينما اقول سيكون قائما نسبة القيام له متى؟ في الزمان المستقبل. المهم ان يكون التلبس في الزمان المستقبل وليس المهم ان يكون التلبس الان بالفعل موجود. فالثلاثة يا اخوان هكذا اتضح انه المراد من الحال هو حال ماذا؟ النسبة. وليس المراد من الحال هو زمان الحال. وذلك لانه بلا اشكال بينهم لو قيل كان زيد ضاربا او سيكون مضارب هذا الاستعمال حقيقة عندك. لو كان المدار لو كان المقصود من الحال هو زمان الحال يلزم هذا الاستعمال مجازي، لأجل أنه زمان الحال ليس بمتلبس، وإنما التلبس في الماضي في المثال الأول أو في الاستقبال في المثال الثاني، معنى حقيقي بلا إشكال. فهذا يدل على أن المدار في التلبس على التلبس ماذا؟ حال النسبة لا حال النطق. هذا دليل. ولعل قائلا منكم يقول شيخنا عند اعتراض، يلا بالعجل بسرعة، تقول أهل العربية اتفقوا بينهم على أن قولنا زيد ضارب غدا، اتفقوا بينهم على أن هذا القول مجاز، بينما على رأيك في تفسير الحال يلزم أن يكون هذا حقيقة، مع أنهم اتفقوا على أنه مجاز. اتفاق على أنه مجاز يدل على أن المناط التلبس أن يكون حاصل هذا التلبس متى؟ حالا. ولذا أمكن أن يتفقوا على أن هذا مجاز، لأن حال النطق ليس بمتلبس بالضبط. لو كان المدار على التلبس حال النسبة، وحال النسبة هنا متى؟ غد، والتلبس غد موجود، فيجب أن يكون هذا حقيقة، لأنهم اتفقوا على أنه مجاز. الجواب يقال نحن نحمل كلمة غد مرتين نفسره، نحن بماذا نفسره؟ لأجل أن هذا الاتفاق لا يكون ضدا مقابلا لنا ردا علينا، نقول قيد غد قيد لأي شيء يرجع مناسب. أنت تتوقع شنو المناسب أن يكون قيد علم هذا غد؟ نقول بأن غد هو قيد لا للنسبة، وإنما قيد ماذا؟ للتلبس. يعني أنا أيد هكذا ليس قيد ماذا للنسبة، يعني لا أريد أن أقول زيد نسبة الضاربية له ثابتة غد، إذا قد أجعل قيد للنسبة شو صور المعنى؟ يعني عن نسبة نسبة الضاربية غد، حمل الضاربية غد، نحن نقول ليس هذا النسبة من قيد غد. لو كان هذا المقصود من قيد غد، يعني جعل قيد غد بيان للنسبة قيد للنسبة يعني نسبة الضاربية له غد، بل هذا اتفاق أهل العربية ينافي. لكن نحن نقول بأن كلمة غد بيان للتلبس، يعني تلبسه بالضرب متى؟ يضرب بالضرب، الضرب يصدر منه الضرب غد، لكن النسبة متى؟ الآن. فالنسبة الآن أم تبدأ الضاربية؟ لأجل أن الضرب يصدر منه غد، فغد قيد لصدور الضرب، يعني الضربية يصدر غد، لكن انسب له الضاربية الآن. إذا كان هذا المنصوص هذا بلده المناسب أن يكون مجاز، منه المناسب أن يكون بل. فإذن هذا اتفاق أهل العربية ماذا؟ لا ينافينا. فإذن الخلاصة ماذا؟ المشتاق موضوعا للذات المتلبسة، لكن التلبس لابد أن يكون متى؟ حال النسبة، من حال ما أنسب لابد التلبس يكون في تلك الحال. فإذا كان نسبتي للضرب لزيد الآن لابد الآن متلبس، إذا نسبتي في الماضي لابد في الماضي متلبس، إذا نسبتي في المستقبل لابد متلبس. ماذا في المستقبل؟ ماذا هو المقصود من الحال؟ وليس المقصود من الحال هو زمان الحال. ودليل اللي ذكرنا على أن المقصود من الحال هو هذا المعنى قلنا بلا إشكال قولنا زيد كان ضاربا أو سيكون ضارب غدا هذا الإطلاق حقيقي بلا إشكال لو كان المدار على حال النص قلنا هذا المقصود. واتفاق أهل العربية على أن قولنا زيد ضارب غد نجاة قلنا هذا الغد لا بد نحل علامه على أنه بيان للتلبس مع كون النسبة الآن يعني الآن أنسب له ماذا الضاربية وتلبسه متى هو متلبس بالضرب غد لكن الآن أنسب له الضارب وأحمل عليه الضارب هذا هو المقصود. إذا كان هذا المقصود هذا لا يمنع فيه بقى حينئذ بعض المؤيدات لكون المراد من الحال هو حال التلبس وليس المقصود حال النطق لما يقول الحال حال ليس الحصر المقصود من الحال حال النطق وليس حال النطق هذا ان شاء الله بعضهم المؤيد ماذا بعض المراد هذا النطق بيسوط علينا فانيشها ان المراد بالحال في عنوان المسألة دير بالك يا اخي لا تشتر بعض العراق فهذا مورد اهناني انسان يشتغل فيه في الالفاظ التي تصدر منه هل المراد تأتي في ظل على وياك وياك وياك نشوف شنو شنو ينحدث لا يقع في اشتباه كما وقع الاخر قدس سره وقع في اشتباه شوف المناسب شنو شنو نقول هل المراد من الحال من التلبس في الحال من التلبس في الحال ونقول المشتق موضوع للمتلبس في الحال للمتلبس في الحال ماذا نقصد من المتلبس في الحال يعني المتلبس حالا نبطي او المتلبس حالا نثبتي مهم تكون عطري ولا تعال انظر الى العقل لشوف ان المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس هذا غلط هذا شنو حال التلبس شنو حال التلبس اظن ما له معنى هذا حال التلبس تلبس أصلا ما على معنى جديد نحن نقول هل المراد من التلبس في الحال هو التلبس حال النطق أو هو التلبس حال النسبة ما على معنى أن يقول الآصل هو حال التلبس الاشتباب يعني واضح هذا فالمناسب يكون يصير حال النسبة ولا هي حال إن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال النسبة لا حال النطق حال النطق اللي بده يعبر ماذا زمان الحال زمان النطق مع أحده بماذا ضرورة من كان زيد ضاربا أمسي أتم غمارا حقيقة هذا الاستعمال حقيقة بلا أشكال مع من حال النطق هو ليس بضارب بل إما مضى الضرب وإما سيحصل الضرب حال النطق ليس بمتلبس حقيقة ذات المتلبس بالضرب بل في الأمس في المثال الأول المتلبس به يعني بالضرب بالضرب في المثال الثاني فجر المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس وإن مضى زمانه في أحدهما فجر يعني شنو تجر المشتق يعني حمل المشتق يعني نسبة المشتق يعني أنا أثبت له النسبة وأحمل عليها الضاربية بدي حال من أنفس الحال حال التلبس بقول التلبس متى أمس حيث كان أمس متلبس بالضاربية تجري المشتق نحمل المشتق ونسبة المشتق حيث كان بالحال حال التلبس وحال التلبس في المثال الأول هو الماضي وفي المثال الثاني المضارع فالتلبس هي حال النسبة اتفق في المثال الأول اتفق تلبس في الزمان الماضي والنسبة أمس تلبس في الزمان اتفق فلذلك صار استعمال حقيقي وفي المثال الثاني حال النسبة حال التلبس اتفق ايضا وهو مضارع فلذلك صار حقيقي فحال التجري المشتق حيث كان بالحال حال التلبس وان مضى زمان التلبس في احدهما وهو في مثال الاول ولم ياتي بعده في الاخر في المثال الثاني كان حقيقة بلا خلاف واجابته الحقيقة بلا اشكال فهذا يدل على ان المضارع المقصود من التلبس في الحال والتلبس حال النسبة يعني حال ما أنفد إليه مناسب يكون تلبس موجود فالتلبس يكون مقرون ومتحد مع حال النسبة حال النص ليس المهم أن التلبية تكون مقرون مع حال النص. حال النص مو مهم يكون تلبية موجود أو ما موجود، المهم حال ما أنت بالضارب. تقول هذه كان حقيقة كلمة كان زائدة، واضح من هذه كان من كانات الآخر. خذ يا أخي ماذا بني بلا حساب، كان الزائد مجمد العبارة ما واقف فجر المشتق حيث كان بالحار قال التلبس كان حقيقة حيث كان على حقيقة من دون سمع. ولا ينافيه الاتفاق على أن مثل مثل إذا كان المدار على حال التلبس لا رح موجود حال النسبة المدار إذا كان هكذا يلزم أن يكون قلنا زيد ضارب غدا حقيقة، مع أنه اتفقوا على أنه مجاز. نقول هنا اتفقوا على أنه مجاز أهل العربية من باب أن زمان من باب على أنه النسبة الآن تنسب له ضاربية الآن مع أن التلبس وغد، فغد نسبة لبيان وقت التلبس، يعني الضرب يصدر منه ضرب لكن الآن أنسب، فلأجل أنه اختلف زمان النسبة مع التلبس صار هذا مجاز التفصيل. وإلا لو كان غد بيان لزمان النسبة يعني أنسب له غد الضاربي، هذا كان حقيقة كان يتفق على أنه حقيقة. ولا ينافي ما نقول الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز، فإن الظاهر أنه هذا اتفق على مجاز فيما إذا كان الجري في الحال، يعني أنسب له في الحال الضاربية، كما هو قضية الإطلاق مقتضى الإطلاق. لما أقول زيد ضارب إنسان دائما لما يقول زيد ضارب زيد قائم زيد آكل مقتضى إطلاق الكلام إطلاق الحمل أنه الإنسان يريد ينسب بالفعل الضاربية والأكل النسبة الآن، مقتضى إطلاق الكلام دائما هكذا مقتضى إطلاق النسبة أن النسبة في الحال لأنه هكذا يسمى كلمة. كما هو قضية مقتضى إطلاق الكلام إطلاق النسبة أن الضاربية منشوبة الآن، وغد أيضا ماذا؟ غد بيان لزمان صدور الضارب، والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس لزمان لأن زمان تلبس بالضرب وصدور الضرب منه، فأحمل عليه الضاربية الآن لأجل أنه يتلبس غد. إذا كان في مقصود بلا إشكال نجري فيكون الجري والاتفاق صلحة، يعني الجري حمل نسبة جري وحمل ونسبة واتفاق زيد الضاربية في الحال انسب له الضاربية اجري له الضاربية بني اوصفه بالضاربية، لكن تلبس ماذا في الاستقبال هذا المقصود في هذا المثال، لذلك اتفقوا على انه مجال. على اي حال ومن هنا ظهر الحال في مثل، يقول ومن هنا اتضح وهو مطلب جديد ليس موجود. لو قلت زيد ضارب انت إذن هذا داخل في محل الكلام والنزاع أو خارج؟ لو قلت زيد ضارب أمس هذا داخل تحت محل الكلام أو خارج محل الكلام؟ الجواب إذا أخذت قيد أمس لبيان النسبة، شنو لبيان النسبة؟ هذا تذكر إلى المقصود من الألفاظ ما صعبة والمعاني صعبة. لبيان النسبة، لبيان النسبة يعني شنو؟ يعني أنسب له الضاربية لكن متى أنسب؟ أمس مو الآن. إذا قال لي كلمة كان يأتي أوضح المطلب من كله، يعني مقصودي كان بالأمس ضارب مو الأمس كان. إذا أخذت أمس بيان لزمان النسبة يعني أنسب له الضاربية بالأمس، هذا ينبغي ماذا؟ خارج عن محل الكلام وداخل، ينبغي أن يكون خارج عن محل الكلام، يعني بلا إشكال هذا حقيقة، بلا إشكال ماذا حقيقة هذا، لأنه أنسب له القيام أمس وأنسب التلبس موجود، فقد اتحد التلبس زمان التلبس مع زمان النسبة. وإنما يدخل في محل الكلام متى؟ لو أخذت قيد أمس قيد إلمه لصدور الضرب، يعني أمس صادر منه الضرب، أما متى أنسب له القيام؟ متى أنسب له الضرب؟ الآن. فأنسب له الضرب الآن لأجل أنه صدر الضرب منه بالأمس، فأخذ أمس قيد لبيان صدور الضرب لا للنسبة، بناء على هذا يصير في محلات. وهكذا قل سيكون زيد ضاربا غدا أو زيد ضارب غدا، كلمة غدا إذا كان وتذكر لدوام زمان مثل يعني انسب له في الغد الضاربية. هذا يخرج عن محل كلام بلا اشكال يعني يكون حقيقة. وانما يكون داخلا في محل الكلام لو فرض او داخلا ما تنفاز عبدالله دليل. واما لو اخذته هذا الغد قيد لبيان ماذا الصدور يعني يصدر منه غد الضرب لكن الان اوصفه انا بالضاربية. هذا مثلا يمكن مثلا اقول يمكن ان يصف في محل الكلام وانما قلت مثلا ليش يدل على ان تلبس الاعتام في الاستقبال ضمن هذا في اول بحث من اذا تذكرون بلا اشكال مجاز فيصير بلا اشكال هنا مجاز وعلى الاول يصير بلا اشكال حقيقه بس بعد يصير. لذلك ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب امس ظهر شلون ظهر الحال وانه داخل في محل الخلاف والاشكال هذا يدخل لكن بناء على ان امس طيب ناخذ علم يدخل في محل الكلام لزمان صدور الضرب يعني لزمان التلبس يعني هو متلبس بالضاربيه صار من الضاربيه لكن مش بقى الان حينئذ يدخل في محل الكلام. ولو كان لفظه امس او غد قريما على تعيين زمان المسبق الجديد اما لو فرض امس او غد قد نهقت الا للمسبق يعني فاطر اريد اقول امس كان ضارب بلا اشكال حقيقة انه خارج عن محل الكلام بلا اشكال حقيقة في امس بلا اشكال مجاز في غد قريما على تعيين زمان المسبق والجر كان المثالان حقيقة فالحين هذا بلا اشكال حقيقة اذا امس غد او على اي حال وبالجملة الثلاثة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات يعني كمل على الذات بلحاظ حال التلبس يعني أنسب له الضاربي بلحاظ حال التلبس ولو كان التلبس في المضي أو الاستقبال يعني المتلبس هو أنس وأنا أنسب له الضرب بلحاظ أنس بلحاظ حال التلبس الإشكال حقيقة أو الضرب والضرب وأنسب له الضرب لحامر هذا هو إشكال حقيقة. هذا وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خشبة المتلبس أو في ما يعق متى أو في ما يعق ما إذا جرى على الذات يعني حمل المشتق على الذات في الحال الآن أحمل عليه الضارب لكن لأجل تلبس بالأمس بعد ما انقضى عنه التلبس كلام إذن وعما إذا التلبس يصير غد من هذا بلا إشكال مجاز بعد الفراغ عن كونه هذا يريد ينبه عليه مجازا فيما اذا جرى المشتق عليها على الذات فعلا بالفعل احمل عليه ضارب بلحاظ حال التلبس في الاستقبال هذا بالاشكال مجاز الكلام هنا شغل به بس المقصود على انه محل الكلام فيما اذا احمل عليه الضارب الان لاجل انه صدر منه الضرب الان هذا محل الكلام هذا وقع فيه الخلاف. واما اذا فرض لأجل أنه يصدر منه الضرب الأنف أحمل عليه الضاربية متى؟ لا الآن أنف أحملها نقول كان ضارب أنف هذا إشكال حقيقة هذا ولا يكون محل النزاع. ويؤيد ذلك مطلب جديد قلنا بأن المقصود من الحال ليس هو زمان الحال وإنما المقصود من الحال هو حال المسبق للدليل اللي ذكرنا سابقا عن أنه أي نقول لو كان المراد من الحال هو زمان الحال يلزم دلالة الأسماء على الزمان مع أنه لم يكن حتى أهل العربية بأن الزمان جزء مدلول للأسماء إنما قالوا ذلك إن في الأفعال وأما في الأسماء فلم يقولوا بذلك. فكيف يلزم كيف يلزم لو كان المراد من الحال وزمان الحال يلزم هذا المحدود لأن لو كان المقصود من الحال وزمان الحال انظر إلى المعنى كيف يصير يصير هيك المعنى

بكونه بمعنى الخالع والسفر ولا ينافيه، يعني ما بهذا الاتفاق السابق اتفاق العربية على عدد ذات الأسماء على الزمان لا ينافي اشتراط العمل في بعض هذه المشتقات مثل اسم فاعل هكذا يقول لا يشترط في عمله بكونه بمعنى الخالع والسفر، لا ينافي ضرورة أن المراد الدلالة على الخالع والسفر بقرينة بقرينة يعني بقرينة خارجية مثل غد أو الآن ليس المقصود لا سحر بنفسه بذاته كيف بنفسه مقصودها والحال على نوع ذاتا بنفسه يدل على الاستخبار لازم يدل ماذا أولنا في ضارب غدم حقيقة مع منقر النجاسة يعتقد اشتبقوا على كون نجاسة الاستخبار على كون هذا البعض مثل اسم فاعل نجاسة الاستخبار لقلت هو ضاربها لا يقال يمكن أن يكون ولعل قائل منكم يقول شيخنا أنا عندي قرينة دليل على أن المراد من الحال هو زمان أنت ذكرت لك دليلا ومؤيدا على أن المراد من الحال أنت منو أنت الآخر ذكرت دليلا ومؤيدا لإثبات أن المقصود من الحال هو حال أنا أذكر دليلين اثنين تذكرت اثنين واحد دليل واحد معيد أنا أذكر اثنين على إثبات أن المراد من الحال هو زمان الحال الدليل الأول هو الانصراف فإن المنصرف من كلمة الحال حينما إنسان يسمع كلمة حال منصرف إلى ذهن ماذا؟ أي حال؟ زمان الحال فحينما نسمع العنوان بهذه الطرحة هل المشتق موضوع للذات المتلبسة في الحال؟ راح تنسى هذا بالذهن علما مثل الصحيح الحال في زمان الحال والتبادر على أمة الحقيقة الآخر لم يذكر جواب هذا الدليل لعله ما أدري نساه واقعا أو تناساه لعله تناساه هذا التبادر في الحقيقة مختص بمن قرأ الآجرومية جديدا استوى خارج من الآجرومية وبالنحو مع أدري بالكذا يكتب التبادرات تصير عند موجود هذه التبادرات لا يعتنى بها مع قيام الأدلة التي ذكرناها على إثبات أن المراد من الحال هو حال النسبة ترنى دليل هذا بعد لا يحكي على أي حال تستوق ما أدري شيء يجبر هذا التبادر إلى آخر لا حكي نحن لا حكي تبادر شنو تبادر شنو حكي زين إذا عدد الدليل الثاني أذكر دليل الثاني الدليل الثاني على أن المراد من الحال هو زمان الحال هو التمسك بظاهر المشتقات حينما يقال زيد ضارب ظاهر ضارب يعني ضارب متى يعني ضارب الآن في زمان المخبر المتبادر من زيد ضارب يعني زيد متلبس بالضرب لكن متلبس متى في هذا الزمان في زمان النقل المتبادر الى الذهن ذلك بس هذا التبادر منين نشا هذا ظهور العطف منين نشا هذا ظهور ظهور ضارب يعني وضارب الان اما ظهور الظهور نشا من التبادر كل المتبادر والتبادل خلالة الحقيقة منشأ الظهور نقول مثل ضارب موضوعه لمن هو متلبس بالضرب في زمان وإن منشأ هذا الظهور مقدمات الحكمة نقول أنه لو كان مراده من الضارب ليس هو الضارب الآن في هذا الزمن كان عليه التنبيه وحيث لم ينبه يظهر أن المقصود زيد ضارب الآن في هذا زمان النور الضارب. فإذا ظاهر كلمة ضارب هو أنه ضارب الآن في هذا الزمان مثل البسل الضارب، إما لأجهر الظهور منشأ هذا الظهور إما التبادل وإما مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة وزان يقال لو كان مقصودا من ضارب وضارب في غير هذا الزمان كان عليه التبديل. وجوار هذا الدليل الثاني أن يقال بأنك أثبتت هذا الظهور، يعني أن كلمة ضارب ظاهرة في في في في المتلبس في الحاء في زمان الحاء، صحيح هذا الظهور موجود هذا لأجل القليل الخارجي، ونحن كلا منا في تعيين المعنى الموضوع لكلمة ضارب، ضارب من الموضوع مع قطع النظر عن القرائن الخارجية. أنت أتيت بقرائن خارجية وهي تبادر أو مقدمات حكم أو غيرها، نحن نقول مع قطع النظر عن مقدم عن القرائن الخارجية مقدمات حكم أو غير ذلك كلمة ضارب من الموضوع. هل موضوع للمتلبس بالضرب في زمان الحال أو هي موضوع ماذا للمتلبس ولو لا في زمان الحال متلبس بل في زمان النسبة متلبس؟ كلامنا في تعيين المعنى الموضوع له مع قطع النظر عن القرينة الخارجية، وأنت أعترف بقرينة خارجية هذا فارغ عن محل الكلام طبق العبارة. لا يقال إذا هذان دليلان لإثبات أن المراد من الحال وزمان الحال، لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه، زمانه يعني زماننا زمانه بدليلين. الدليل الأول تبادر من كلمة الحال هو الزمان الحال كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، كما هو الظاهر منه، منه يعني مين؟ من حال كلمة حال، عند إطلاق كلمة حال واستعمالها هو هو هو كما هو هو يعني زمان الحال، يعني زمان الحال هو الظاهر من كلمة الحال عند إطلاق كلمة الحال، إن هذا نساه أو سناساه، إن مو بعيد سناساه من ضوء على أنه هذا ظهور بدوي ناشئ من قراءة الآجرمية. والدعي أنه هذا الدليل الثاني الظاهر في المشتقات، هو الدعي أعطف علينا أعطف على قول الظاهر يعني كدليل لا يقال يمكن أن يكون المراد الحال في العنوان زمان الحال كما هو ظاهر، وكما الدعي أنه من زمان الحال هو الظاهر في المشتقات، حينما نقول زياد ضارب الظاهر من ضارب هذا تمسك بظهور ضارب بظهور المشتق، لأن تمسك بظهور كلمة الحال في الدليل الأول كنا نتمسك بظهور كلمة حال كنا نقول ظاهرة في زمان، هذا تمسك بظهور من المشتق فالكتب ثلاث بينهما، بس هذا ظهور ثم الضارب في الضارب الآن في زمان الحال منشأه ماذا؟ إما لدعوى الانتباق من الأطلاق تبادر، وإما يمكن في الحكمة يعني لو كان مقصودة غير زمان الحال كان عليه التنبيه. لأننا نقول لا يقال لأننا نقول هذا الجواب، هذا لأننا نقول رد للدليل الثاني فقط، هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر صدق نظام من كلمة ضارب زي ضارب يعني ضارب الآن في زمان الحال إلا هذا بالقرينة الخارجية، ونحن في صدد تعيين المقصود من كلمة ضارب المعنى الموضوع لو معقد أنه معقد الخارجي، إلا أنهم يعني العلماء في هذا العنوان في عنوان المشتق تنبحث عن المشتق بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا يتعين ما يراد بواسطة القرينة منه، أنت قاعد تعين المراد بواسطة القرينة أي المراد منه يعني من المشتق بواسطة القرينة الخارجية، ونحن نقطع النظر عن القرينة الخارجية نقول أين من وضع لأي شيء وضع. سادسها إنه لا أصل، الأمر السادس إذا إن شاء الله بعد درس أو درسين أثبتنا بالأدلة القطعية أن المشتق موضوع للمتلبس فقط، المتلبس في الحال تبها ومحمد. وإذا أثبتنا موضوع للأعم فبها ونعمت، لكن إذا لم يقم عندنا دليل قطع لا على هذا ولا على ذاك شككنا، فلما الضارف لمن موضوعه، هل للأعم أو لخصوص المتلبس؟ الأصل ماذا يفعل؟ هل يقتضي أنها موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعان؟ والجواب مرة تسأل عن الأصل اللفظي ومرة تسأل عن الأصل العمل. إن كنت تسأل عن الأصل اللفظي تفرقون بين الأصل العملي والأصل اللفظي. الأصل العملي يعني إصالة البراءة، استصحاب، تخيير، هذا ما يسموه أصل عملي، ينظر إلى جلبة العمل. أصل اللفظي لا، الذي يعين المراد من اللفظ، مثل إصالة الإطلاق، إصالة العموم، إصالة عدم القرينة، ذات الحقيقة، هم يسموها ماذا؟ أصول اللفظية، يعني تعين المراد من اللفظ. فإن كان مقصودك من الأصل الأصل اللفظي فالصحيح أنه لا يوجد أصل لفظي يعين أن كلمة ضارب مثلا موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعام. لا يوجد أصل لفظي؟ لعل قائل منكم يقول يا شيخنا أقول يلا بسرعة بسرعة يا أخي يلا أي أصل؟ أنا عندي أصل يثبت الوضع للأعام. ما هو هذا الأصل؟ إصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبس، عدم ملاحظة الخصوصية. نشك هل لاحظ الواضع حالة التلبس، أي خصوصية حالة التلبس، خصوصية التلبس أم لم يلاحظها؟ الأصل عدمها. إن شاء الله لم، إن شاء الله لم يلاحظ هذا، فيثبت الوضع علما للأعام ويرد أولا وثانيا. أما أولا هذا معارض بالأصل المعاكس، يعني بإصالة عدم ملاحظة كم من شبولا العمومية، ونشوف هل لاحظ الخصوصية أم لا، الأصل حدث. وفي نفس الوقت نشوف هل لاحظ العمومية أم لا، أصل عدمها، هذا أول. وثاني مثل هذه الأصول لا دليل على حجيتها في تعيين معاني الفاظ. مدرك الأصول ما هو يا أخي؟ مدرك الأصول ما هو يا أخي؟ سير العقلاء، دليل الحجية قد سير العقلاء. وهل العقلاء يثبتون معاني الفاظ بمثل هذه الأصول؟ هذا مضحك يا أخي. لو واحد قال لنا في يوم من الأيام أنا أثبت موضوع ما كلمة ضارب للأعام، أن أشوف يعرض ابن قحطان هل لاحظ خصوصية لفظ الأصل عدم ملاحظ، هذا مضحك يا أخي. هذا العقلاء هكذا ليس عندهم هذا الأصل، لا يتبعونه في مثل تعيين معاني الألفاظ، فهذا الأصل بلا مدرك. إذن اتضح يا أخوان أصل لفظ في البين ما موجود لتعيين معنى اللفظ من موضوع للخصوص المتلبس أو لا. ننتقل إلى الأصل العملي. إذا ما يوجد أصل لفظي ننتقل إلى الأصل العملي. يعني لو قال المولى أكرم العالم، هذا صاحب من قضى عنه التلبس كان عالم، لكنه نسى نستجير بالله العلم، الآن ليس بعالم، أصل لفظ ما موجود يثبت لنا الوضع على الأعم، حينئذ أصل عملي في مقام العمل ماذا نفعل؟ نكرمه يجب إكرامه أم لا؟ شنو بنظركم الشريف؟ يجب إكرامه أو لا؟ المفروض كلمة عالم لا نعلم بأنها تطلق عليه أم لا؟ يعني أصل لفظ ما موجود في البيت يثبت لنا أن كلمة عالم تطلق عليه يعني موضوع على الأعم أو لا تطلق عليه. ننتقل للأصل العملي، ولكن الأصل العملي يفرق، مرة الأصل العملي يقتضي البراءة من وجوب الإكرام، ومرة يقتضي وجوب الإكرام. إذا فرض المولى قال أكرم العالم، وكان هذا الشخص عالم في اليوم الأول وجب إكرام، في اليوم الثاني وجب إكرام، ثم زال علمه، نستصحب بقاء الوجود، نقول بالأمس كان يجب إكرامه، في هذا اليوم نشك نستصحب بقاء العلم. وإذا فرض أنه حينما صدر أكرم العالم صدر في حال قد انقضى العلم عن هذا، يعني صدر هذا الخطاب في الأيام التي زال العلم، الآن نشوف هل يجب إكرامه أم لا؟ استصحاب لا يمكن، لأنه سابقا لم يصدر أكرم حتى نستصحب بقاء الوجوب، الآن صدر نشوف الآن يجب إكرام هذا أم لا؟ إذا يصدق عليه عالم يجب، وإلا فلا شك في أصل الوجود مجرى البراءة، شك في أصل تجديد مجرى البراءة، انتهى يا أخي. الأمر السادس من الأول أفهرسه لكم، إذا لم يصدق بالأدلة التي تأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين أن المشتق موضوع الخصوص المتلبس أو ملعب، ننتقل إلى الأصل. الأصل ماذا يقتضي؟ هل الوضع يعام أو الخصوم متلبس؟ هل جواب؟ مرة تسأل عن الأصل اللفظي مرة عن العمل. إذا الأصل اللفظي فلا يوجد أصل لفظي يثبت الوضع للأعام أو لخصوص المتلبس، ولعلك تقول أنا عندي أصل، إذا أنت ما متلبس تفضل شنو الأصل؟ إصالة عدم ملاحظة حالة وخصوصية التلبس. نجيب أولا معارض بإصالة عدم ملاحظة العمومية، وثانيا مع قطع النظر عن المعارض مثل هذه الأصول لا دليل على حجيتها في تعيين معاني الألفاظ، مدرة الحجية صير العقل والعقلاء ما يتبعون هذه الأصول في تعيين معنى اللفظ، فلا بد من انتقال إلى الأصل العملي. إذا صدر أكرم العالم وهذا شكل في وجود إكرام وعدم وجود إكرام، فالأصل العملي يقتضي الوجود أو عدم الوجود بعد عجز الأصل اللفظي عن تعيين معنى اللفظ. الجواب إذا صدر أكرم بعد في حالة كون هذا عالم وبعد ذلك مرور الزمن نسى العلم، فصدر أكرم بعد في حال تلبس هذا بالحفظ، فهنا يجب إكرام. لماذا؟ لأننا نقول بالأمس كان يجب إكرام في هذا اليوم نشوف نستصف، أما إذا صدر أكرم بعد النسيان بعدما زال العلم صدر أكرم، هنا نجد أصل براءة استصحاب لا يمكن. لماذا؟ لأنه سابقا لم يثبت وجوده حتى نستصحب الآن، وإنما الآن صدر بعد زوال العلم، نشك في أصل وجوب الإكرام، شك في أصل التكليف، مجرى للبراءة طبق العبارة سادسها إنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك في نفس هذه المسألة، يعني في إطار المستقبل نقصه مثلا بس أو للأحد عند الشك وقد تعدت أصدق وإن نقول وإصالة عدم ملاحظة الخصوصية عدم ملاحظة التلبس مع معارضتها بإصالة عدم ملاحظة العموم. هذا الجواب الأول. لا دليل على اعتبارها في تعيين موضوع له. وأما هذا أنا أثناء الشرح ماذا نسيت أذكر. وأما ترجيحه قد واحد يقول أنا عندي يا بطل الطريق ثاني لإثبات انت طريقة كان لإثبات عموم سابقا مو لإصالة عدم ملاحظة خصوصية هذا الطريق مشابه عدد ذات هذا يقول مقامة نقول إذا ثبت أن المشتق موضوع للعموم هذا معناه الاشتراك المعنوي يعني كلمة ضارب موضوع علما للذات العام للقدر المشترك بين المتلبس وبين المنقبض هذا يصير مشترك معنوي بينما إذا قلنا موضوع لخصوص المتلبس يصير حقيقة ومجاز يعني يكون استعمال كلمة ضارب حقيقة في خصوص متلبس وإذا استعملناها في المنقبض يكون مجاز بينما إذا كلمة ضارب موضوع على لا حقيقة يكون في كلل في المتلبس وفي المنقضي فدائما لو دار الامر بين احتمالين على احد الاحتمالين يلزم القدر المشترك على الاحتمال الثاني يلزم ماذا الحقيقه والمجاز فالقدر المشترك ارجح لماذا ارجح لغلبتي فيه يعني لاجل ان الوضع للقدر المشترك اغلب واكثر الجواب من جهتين نقول أول الغلبة ليس الثالثة هم قال الأغلب الوضع للقدر المشترك ولو كان الثالثة لا دليل على كونها مرجحة ومعينة للوضع طبق العبارة وأما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر بينهما يعني بين الاشتراك المعنوي وبين حقيقة المجاز كما في نقامنا إذا جلنا موضوع لك للأعام هذا معنى الاشتراك المعنوي يعني هذا للجامع للذات الجامع هذا من المتلبس والمنقبض وإذا قلنا لخصوص المتلبس في الحقيقة مجاز استعمال المتلبس حقيقة في المنقبض مجاز لأجل الغلبة نرجح نشوف معنى أنه أغلب يعني الوضع لقد المصرف أغلب فممنوع لمنع الغلبة أولا من قال الوضع لقد المصرف أغلب ومنع نقول حج على الترجيح بالغلبة ثانيا من قال على انه ماذا الغلبة من مرجحات معينة للألفاظ دليل على حجيتها ما موجود فقط الأصل لقو ما موجود وكل الاقتراحين لحضرة جنابك ظهر دفعهما وبطلانهما وأما الأصل عملية يختلف في الموارد شلون فإصالة البراءة مثل أكرم كل عالم يقتضى عدم وجود الإكرام إكرام من قضى عنه المبدأ لكن من قضى شوكت عنه المبدأ قبل الإيجاب يعني أول انقضى إلا خبر النجوم وما نجو أصل براءة كما أن المقتضى الاقتصاد قضية عن المقتضى دائما قضية عن المقتضى الاقتصاد وجوده يعني وجود الإسلام لو كان الإيجاب صادق قبل ما ينكر التلبس عندما كان عالم قبل الوجود ثم ذلك هنا نستقبل بقاء الوجود فإذا عرفت ما تلونا عليه هل تعمل زائدة يا أخي إذا عرفت بعد فائدة شنو فعلا غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.